الدار يمن له لذيك غشت من لذيك الناير يزود نتفى ذا سي السيد رمليل يزود نتفى ذا سي السيد رمليل قريس مشلال ذا سخيت رنيفاتن قريس مشلال ذا سخيت رنيفاتن جد نستياتي مزيدا ولون جد نستياتي مزيدا ولون هدك سي الظليان وسمورن وش غاسن هدك سي الظليان وسمورن وش غاسن أفوس نسوين وتوذر تذغت حلو أفوس نسوين وتوذر تذغت حلو هني رنيني تيري ذا بريد النغ هني رنيني تيري ذا بريد تبرات يفاس إيوا فايس يماضن هادي تشولين وادي كتير جيني يغد هادي تشولين وادي كتير جيني يغد يسور ذا تصوغ يسنني الصنضافن كور ذا تصوغ يغتراني الصنضافن صغيانو نجيك مليلي قدمار ورسكي غفراش جاو الغيون صغيان ونجي مليل قد النار ورسي غفراش جاو الغيون ورسي غفراش اما جاو الغيون ورسي غفراش اما جاو الغيون صغيان ونجي مليل قد النار صغيان ونجي مليل قد النار I'm not afraid of the dark.